إن الله تعالى جعل للزكاة مصارف خاصة، لم يجعلها لكل عمل خير. لو كان جعلها لكل عمل خير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. أما مطلق الأعمال الخيرية تجوز في الغني والفقير، يجوز التصدق على الغني كما يجوز التصدق على الفقير، وإن كان التصدق على الفقير أفضل. أما هذه الزكوات التي سماها الله تعالى الصدقات في سورة التوبة فهذه مخصوصة لأصناف سماهم الله تعالى في القرآن الكريم.